هذا سأل يقول: من استغفر صحة حديث من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن حسنة، وهل هو على ظاهره؟ هذا الحديث ينظر في ثبوته، ففي ثبوته نظر. حديث رواه الطبراني من حديث عبادة، في رواه الطبراني في مسند الشاميين، في مسند الشاميين، وجاء من حديث أم سلمة عند الطبراني أيضا، وجاء أيضا من حديث أنس عند عبد الرزاق، والأسانيد ضعيفة وبعضها ضعيف جدا. وهذا الخبر كما تقدم بهذه الأسانيد لا يثبت، ومنهم من ثبته لكن يحتاج إلى تحرير أكثر، يحتاج إلى تحرير أكثر. والاستغفار للمؤمنين أمر مشروع، أمر كما قال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فهذا أمر لا بأس به مشروع. وكما قال نوح عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فهذا دعاء الأنبياء، الله عز وجل أمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يستغفر ذنبه وللمؤمنين، ونوح عليه الصلاة والسلام كذلك لمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهو ثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى في دعاء الأنبياء، فيشرع للمسلم أن يدعو الله عز وجل. فالمعنى أنه وإن لم يثبت فهو مشروع، لكن كونه أن له حسنة بكل من هذا هو الذي لم يثبت. ويرجى للمؤمن حينما يدعو لإخوانه يرجى له خير عظيم، يرجى له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث صحيح: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا ملك مكر يقول آمين ولك مثل. فيرجى أن يدخل في عموم هذا الخبر، بمعنى أنه دعا واستغفر، إما أنه استغفر للمؤمنين والمؤمنات أو دعا لهم. والله عز وجل حكى عن أهل الإيمان الذين جاءوا بعد إخوانهم، والذين جاءوا بعد يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. دعوا لإخوانهم وأثنى الله عليهم بذلك، يعني أن هذا أبلغ في الحقيقة، يعني يدعو لإخوانه المؤمنين الأحياء والأموات، الأحياء والأموات، والأموات ينتفعون انتفاعا عظيما، وملك موكل يقول آمين ولك بمثل. فهذا دعاء عظيم، ويدعو المؤمن بحسن ظن بالله عز وجل. ولشيخ الإسلام رحمه كلامه في هذا، وأنه إذا ورد خبر فيه ضعف فإنه يرجى أن يعطى. ورد في هذا حديث أيضا أن من جاءه عني حديث فعمل به أعطيه وإن لم أكن قلته. الحديث وإن كان ضعيف لكن من جهة حسن ظن العبد بربه، حسن العبد بربه، خاصة إذا كان الخبر يرجى أن يكون النبي قال، لكن لا يجزم المؤمن. وفي الحديث الصحيح عند أحمد من حديث أبي أسيد: إذا سمعتم رضي الله عنه سمعتم الحديث عني تلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أقرب إليه منكم، وإذا سمعتم حديث مني تنفر عنه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه بعيد منكم فأنا أبعد منه. فما كان من الأخبار التي يأنس بها المسلم وإن كان في ضعف فلا نجزم بذلك، فقد يكون قالها عليه وقد يكون لم يقلها، هذا إذا كان ضعفها محتملا. فإذا عمل به المؤمن رجاء الثواب، فالله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي، فمن ظن خيرا فله ذلك. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح بن جريج أنه قال لعطاء بن أبي رباح المكي رضي الله عنه: أستغفر للمؤمن والمؤمنات؟ قال: قد أمر الله نبيه بذلك. قال: قلت في الفريضة؟ قال: نعم في الفريضة. قال: قلت تبدأ بنفسك أم بالمؤمنين؟ قال: بنفسي. ألم يقل له: فاستغفر لذنبك وللمؤمن؟ فبدأ به. المعنى أنه يشرع للعبد حينما يستغفر للمؤمنين أن يقول: اللهم اغفر لي ولإخواني المؤمنين والمؤمنات، يبدأ بنفسه. وفي حديث صحيح: إذا بدأ أحدكم فليبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه. فالمؤمن بحاجة وضرورة أن يسأل ربه سبحانه وتعالى وأن يدعوه له ولإخوانه، ولهذا يكسب شيئا عظيما حينما يدعو لنفسه ثم يدعو لإخوانه حيث ينال تأمين الملك.